حرم على المسجد النبوي بمئة، مئة في ألف مئة ألف، المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف فيما سواه، في المسجد النبوي بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فالمسجد الحرام يفضل على المسجد النبوي بمئة صلاة. أي نعم، ها؟ أي صلاة، حتى الفرض حتى النافلة. نعم. أي صلاة وليست صلاة؟ خلاص، ما الذي خصها؟ نعم. ها؟ أي المسجد الأقصى، لكن المسجد الأقصى بخمسمائة. لم يستثنى إلا المسجد الحرام هنا، لم يستثنى إلا المسجد نعم أحسنت، نعم هذا منطوق الحديث، لم يستثنى إلا المسجد الحرام، فهو ألف صلاة فيما سوى حتى في المسجد الأقصى، لكن ورد في فضل المسجد الأقصى أنه بخمسمائة. أي نعم نعم. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أي هذا يقوله عند دخول المسجد النبوي، ويقوله عند دخول كل مسجد ليس خاص بالمسجد النبوي، يقول: بسم الله، أي نعم، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أي نعم. وفي الخروج يقول: وافتح لي، يقول نفس الذكر لكن يقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك يقول: وافتح لي أبواب فضلك. نعم. كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أي نعم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني ما بين قبري غلط ليس صحيح، بل ما بين بيتي ومنبري هذا هو الصحيح، روضة من رياض الجنة. نعم. ثم بعد الصلاة، هذا في النافلة، لكن في الفريضة لا، الصف الأول هو الأفضل وإن كان في الزيادة. نعم. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بعد ما يصلي في المسجد النبوي يزور القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويزور بعده قبري صاحبيه، صاحبي النبي أبي بكر وعمر، صاحباه في الحياة وضجيعاه بعد الممات، اللهم صل وسلم عليه وارضى عنهما. نعم. قال: فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نعم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، اللهم صل وسلم عليه. هذا يدل على أن روحه فارقت جسده عليه الصلاة والسلام، وأنه توفي، ولا ينافي هذا أن يكون حيا حياة برزخية ليست مثل الحياة الدنيوية، وسيأتي بيان الشيخ لهذا ثم من سلم عليه ما من أحد سواء كان قريبا أو بعيدا إلا ويصله سلامه، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ورد أن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللي يبغي يصلي ويسلم على الرسول يعني الحمد لله ميسر له، يقول اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. إن كان قريبا هو قريب مثلا يعني يجمع ما مع السلام الزيارة، زيارة القبر. أما السلام فالبعيد والقريب سواء، السلام والصلاة على النبي البعيد والقريب فيها سواء، لكن الذي يزور القبر يمتاز بزيارة بالزيارة المشروعة فقط إذا كانت مشروعة. أي نعم، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم قربة لكن لا تشد الرحال كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، لا تشد الرحال. سيأتي نعم مزيد بيان. نعم تفضل. قال وإن قال الحجة إيه لسه الحج نسمع أولا انتظر. المفرد بالحج إيه مفرد بالحج لا ما إذا طاف قبل الحج وسعى يبقى على إحرامه. لا نعم. قال وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إذا قال الزائر السلام عليك يا خيرة خلق الله، السلام عليك يا سيد الأنبياء، يا خاتم الرسل، أو شيء من هذا الكلام مما هو حق في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يطيل. نعم. قال ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له. يصلي عليه لأن الصلاة من الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، والصلاة من الله ذكره ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما ذكر يعني ثبت عن أبي العالية، ذكره البخاري عن أبي العالية. أي نعم، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار للآدميين، والصلاة من الآدميين على الآدميين الدعاء، فأنت تدعو له بهذا، صلي عليه تدعو له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله. نعم، لا يدعى من دون الله. نعم. لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. نعم، يعني هذا ابن عمر رضي الله عنه هو الذي حفظ عنه أنه يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بهذه الصيغة، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف لا يطيل. وهو الذي حفظ عنه من الصحابة أنه، والبقية لم يذكر عنهم. أي نعم، فهذا مما يدل على أن طبعا ابن عمر لم يعرف له مخالف في هذا، ولم يعني ينقل أن أحدا يعني رد عليه من الصحابة، فأصبح فعل ابن عمر يعني يعتبر مثالا. نعم. قال وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة. نعم. أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم، زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا دليل على أن النساء يحرم عليهن زيارة القبور، فلا يزورن القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لهذا الحديث. وزوارات هنا ليس المراد أن اللعن يقتصر على المبالغات في الزيارة، بل ثبت في رواية أخرى زائرات، ثم يحذى به حذو قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يظلم، لكن لا على سبيل المبالغة. فكذلك زوارات القبور ليس المراد قصر هذا الوعيد على المبالغات في الزيارة، وإنما يدل أو يستدل به على منع النساء من زيارة القبور. أنا شايف يعني كثرة الأسئلة، فلعلنا نقف عند هذا الحد إن شاء الله إلى وقت آخر، وأنتقل إلى استعراض الأسئلة. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. لا، هنا عندي أوراق فدعني أخلص منها. قال دخلنا، وانت سألت أكثر من مرة، دخلنا في الميقات قال بدون إحرام على أساس نأتي المدينة، وعند وصولنا جدة أغلقت السلطات خط المدينة، وأحرمنا من جدة ودخلنا مكة محرمين، وسألنا في جدة هل علينا دم؟ قالوا ما شيء علينا، وكان هذا العام الماضي، فما رأيكم إذا كان علينا دم؟ هل يعني يقصد هل نقضيه هذه السنة أم ماذا نعمل حيث لم نكن متعمدين ذلك؟ نعم يا أخي، أنتم ما قصدتم العمرة، ما قصدتم النسك عند تجاوزكم الميقات، إنما قصدتم المدينة فتجاوزتم الميقات لأنكم لا تقصدون مكة. متى جد لكم قصد مكة؟ لم يتيسر لكم المجيء إلى المدينة، إذن جد العزم، جد العزم. فمن حيث أنشأت العزيمة، من حيث أنشأت النية، لأن هذه نية نشأت أخيرا، يجوز لك أن تحرم، فلا شيء عليكم هنا، يعني لا شيء عليكم، لأن النية لم تنشأ إلا من جدة. فمن كان في جدة يعني أتى جدة وهو لا يريد النسك، فاستجدت نية النسك في جدة فيحرم من جدة. واضح إن شاء الله. نعم. يقول هل المحل التي اعتمرت المسجد التي اعتمرت منه عائشة رضي الله عنها للعموم أم هو خاص بعائشة؟ هو ليس خاص بعائشة، هو بعائشة ومن كان ظرفه مثل ظرف عائشة، أي نعم، لكن ليس عاما لمن ليس ظرفه مثل ظرف عائشة، بدليل أن عبد الرحمن بن أبي بكر لم ينقل أنه أحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حجة الوداع ما نقل أن أحدا منهم ذهب إلى التنعيم وجاء بعمرة من التنعيم مرة أخرى، أي نعم. لكن من كان ظرفه مثل ظرف عائشة نعم فهو لا يخصها، بل يعني هو لها ولمن كان مثلها. استريح الله يسلمك شوي. يعني قال هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن والدي المتوفى بعد أداء العمرة لنفسي قبل الحج؟ أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة ولا الصحابة ما كرروا العمرة. يعني فمن أحرم في أشهر الحج بالعمرة وقضى العمرة وحج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع. أما أن يكرر العمر ويذهب إلى التنعيم ويذهب إلى الحل فهذا يترتب عليه زحام ويترتب عليه مضايقات ويترتب عليه أمور. ربما لو اشتغل الحاج بالطواف والذكر والصلاة في المسجد الحرام لكان أفضل له. المالكية يستحبون الإفراد. لماذا؟ لمن أفرد الحج بسفرة خاصة ولهذا يعني يرون وأفرد العمرة بسفرة فلهذا يقولون الإفراد بالحج أفضل. يعني بالنسبة لمن أتى بالعمرة يفردها بسفرة خاصة فإفراد الحج له في هذه الحال أفضل. ومن قال بالتمتع أفضل هو الذي يأتي بالعمرة والحج بسفرة واحدة، يعني إلا أنه يفترق عن القارن بأن القارن يستديم إحرامه ويسوق معه الهدي أما المتمتع فإنه يقضي عمرته ويحل منها ويستمتع بالحل كله، يعني أن ما كان حراما عليه ما حرم عليه بالإحرام أصبح حلالا له حتى إذا جاء وقت الحج أحرم بالحج مما كان. فهذا متمتع عليه هدي النسك وهو أفضل لمن كان هذا وصفه. ومن أحرم بالحج أيضا وحده ففسخه إلى عمرة ثم أحرم بالحج يعني جعل نفسه متمتع فهو أفضل له لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان قارنا ولم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فلا ينبغي أن يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله المكان وهو يعني فجاج مكة منى وفجاج مكة والزمان وهو من بعد يعني من يوم العيد إلى نهاية 3 أيام من التشريق، هذا محله المكان والزمان. على كل حال إذا كنت أحرمت عن نفسك تحرم عن أبيك بالعمرة، إذا اعتمرت عن نفسك أو حججت عن نفسك يجوز لك أن تحج عن أبيك وأن تعتمر عن أبيك، لكن تكرار العمرة في سفرة واحدة في وقت متقارب هذا يعني ما كان السلف يفعلونه. ما حكم ربط الحزام على إحرام الرجل ليثبت في جسمه حتى لا يزول؟ يجوز، يجوز أن تربط حزام على الرداء كما نعم مثل هذا من أجل يجوز من أجل حفظ النفقة ومن أجل يعني شد الإزار حتى لا ينحل. هذا السؤال يتكرر كثيرا، يقول هل يجوز لي أن أدخل مكة في أشهر الحج معتمرا متمتعا وبعد الفراغ من العمرة والتحلل منها أخرج إلى التنعيم وأنوي عمرة أخرى عن ابنة أختي المتوفاة منذ أيام قلائل؟ على كل حال الله أن يتغمدها وجميع المسلمين وإيانا وجميع المسلمين برحمته. نعم يقول هل يجوز، نعم هذا السؤال يقول هل يجوز لي أن أدخل مكة في أشهر الحج معتمرا متمتعا وبعد الفراغ من العمرة والتحلل منها أخرج إلى التنعيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. هو ما خرج إلى التنعيم ولا الصحابة معه خرجوا إلى التنعيم، لا يأخذون عمرة عن أنفسهم ولا عن غيره، وهو يقول خذوا عني مناسككم. أظن يعني أن هذا كافي. يقول سبق لي أن حججت عن نفسي وجئت هذا العام بنية الحج عن أمي المتوفاة، وأود أن أطلب من أحد المسلمين أن يحج عن والدي المتوفى لأن أدفع إليه مالا ليقوم بذلك مع العلم أن والدي لم يسبق لهما أن حج بأنفسهما بنفسهما. نعم نعم إن شاء الله أنت على نيتك تحج عن أمك، وإذا أحسنت فلك مثل هذا الأجر من غير أن ينقص من أجرها شيء إن شاء الله. ولك أن تطلب من أحد المسلمين أن يحج عن والدك المتوفى، لكن احرص أن تعطي شخصا يأخذ ليحج، لا تعطي شخصا يحج ليأخذ. أظن في فرق واضح هنا. إذا صار يحج ليأخذ لا تعطي، لأنه يبيع حجه، ولن يحج إلا ليأخذ. لكن أعطي من يأخذ ليحج، يعني من يجعل هذا العطاء بمثابة المركوب يركبه حتى يوصل إلى مقصوده. فأنت تعطي شخصا تثق بديانته وبأمانته وأنه يريد الحج ويحتسب الأجر. والإحسان في النيابة عن هذا المتوفى، وما يأخذه إنما هو معونة له. فمن كان بهذه النية يأخذ ليحج أعطه، أما من كان مقصده يحج ليأخذ فهذا قد يأخذ منك ويأخذ من غيرك ويأخذ 7 أو 10 أو ما تيسر له، يضحك عليه ويقول أنا أبحج و... إيه نعم على كل حتى تحرى. إيه نعم نعم. ها؟ على كل حال ليس لك إلا ما يظهر، إذا وثقت به إن شاء الله، إذا وثقت بالله عز وجل رأيت. المبلغ ما هو المبلغ، تعطيه 1500 تعطيه مهما تعطيه، لكن أنت توثق من الشخص، اسأل عن أمانته. أي نعم، عسى ما يكون من النوع الذي يأخذ منك ويأخذ من غيرك ويوهمهم أنه سيحج عنهم هذا العام. بعض الأسئلة لن أجيب عليه لأنه لا يدخل في الموضوع. يقول: هل يجب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة؟ أولا، زيارة قبر الرسول مستحبة ليست واجبة، يعني ما تجب وليست شرطا يعني في الحج. يحج ولا يزور ولا يؤثر على حجه. ثم هي ليست واجبة يأثم تاركها أصلا، إنما هي مستحبة من غير شد رحل. هذا أمر. والأمر الآخر تكرار زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، يعني بعد كل صلاة حتى تكرار زيارة قبره في وقت مخصوص كل يوم، هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن تسليمكم يبلغني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكره الإمام مالك كره للرجل قوله: جئت وكلما جاء أو كلما دخل المسجد زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم عليه عند دخول المسجد، تسلم عليه، يعني تصلي وتسلم عليه في صلاتك، لأن الصلاة عليه ركن من أركان الصلاة. من لا يصلي عليه في صلاته فلا صلاة له. لكن تكرار، وهذا يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى أن يتخذ قبره عيدا، يعني يتكرر. أي نعم، المدينة من حرم أي كل مدينة محددة من عير إلى ثور. ثور جبل صغير وراء أحد، وعير جبل من ناحية الجنوب، وما بين لابتيها بين الحرتين هذا كله حرم. نعم، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة، يعني الله حرم مكة على لسان إبراهيم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله المدينة على لسانه في المدينة. أين فهي حرم، إلا أن يختلف الأحكام، يعني صيدها هل يغرم، هل يعني يجازى الصائد في حرم المدينة. على كل حال صيدها لا يحرم أن, أن, أن, أن يقتل صيدها أو يختلى خلاها، على كل حال هذا لا يجوز. أي نعم، لكن ليس في مثل مكة يجب على من قتل صيدا في مكة الجزاء، يعني بقدر ما هو مبين. يعني تبي تستبد بنا ما تجعلنا نجاوب؟ لا لا تستأثر، يعني جزاك الله خير، يعني افسح. نعم انا ما عرفت هذا، ما عرفت اقرا لانه اكتب بالتعليق، ما ادري ايش يقول. نعم يا شيخ، بس ارجو، لا ارجو، يعني ما فرق، ما الفرق بينك وبين الاخ؟ خلص دعه. نعم، يقول ما حكم الشريعة في حزام المحيط؟ أدري إيش معنى الحزام، قلت إنه يجوز. نعم، هل يجوز للحجام للحاجة نربط الحزام؟ نعم، يربط الحزام على الرداء. عند زيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبكي عيني، فهل هذا عيب في أم ماذا؟ لا حرقة إلا بالله. يا أخي، هل بكت عينك وأنت تصلي لله في روضة الله؟ في الروضة ربما، يعني الله المستعان، المفروض يعني أن تبكي حينما تناجي ربك عز وجل في الصلاة، وحينما تسمع يعني كلامه أو تناجيه بكلامه لابد أن يلين قلبك وتبكي عينك. قال: جئت ومعي زوجتي ونحن نريد التمتع، فهل علينا هدي واحد أو اثنين؟ عليكم اثنين، كل واحد، كل من تمتع عليه هدي. أي نعم، هل يجوز الهدي بالمال؟ لا، الهدي فما استيسر من الهدي، أقله شات، يعني يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية. نعم، أي الدفع هذا توكلهم، صحيح، هذا سؤال وجيه. السند اللي تأخذه هنا ليس يعني أنك دفعت دراهم فقط، إن أنت توكلهم سوف يشترون الذبيحة ويذبحونها في وقتها. أي نعم، فأنت كأنك وكلتهم بهذا. نعم، لو سمحتم، يعني بارك الله فيكم، حنا ترانا معشر المسلمين أينبغي. قال: هل يجوز تكرار الزيارة إلى القبر في اليوم الواحد؟ يا أخي قلت أنه تكرار الزيارة غير مشروع. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل قبره عيدا. قال: ما حكم من يضاعف لباس الإزار إذا كان من برد؟ فعلى كل حال يعمد إلى إزار ثخين، وله أن يلتحف ببطانية ونحوها عن البرد. الله المستعان. يقول: ده المناسك اللي أتينا حاليا مبالغ فيه شكلا لا مضمونة، الله أعلم. على كل حال إنما الأعمال بالنيات. أكل عليك وعليه السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب السلامة والعافية للحجاج والغزاة والمسافرين، وهذا يظهر لي أنه من جنسه. نعم، كأنه يقول: سلم لي على المسلمين أو كذا، نقول: عليك وعليهم السلام. لكن اللي يقول سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يدري أن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي عن أمته السلام. أظن أن الأسئلة انتهت. نعم يا شيخ، كان الأخ بيسأل. نعم، أي بالنسبة للآفاقي، بالنسبة للآفاقي يسل له أن يطبع ويخرج يعني كتفه الأيمن. أي نعم، يعني بالنسبة لطواف القدوم بالنسبة للقادم فقط، بالنسبة لطواف القدوم فقط. ثم أي نعم القدوم، القدوم إذا كان آفاقيا، إذا كان آفاقيا نعم في طواف العمرة فقط، فقط نعم. الإفاضة لا، قصد الصلاة للمسافر، يجوز المسافر أن يقصر، أن يقصر الرباعية، وللحاج يقصر يعني إذا كان في محل الإقامة يقصر الرباعية ويجمع في عرفة الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء في مزدلفة، أما في منى فيقصر الرباعية بدون جمع وهو مستقر. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمن أجل هذا الموسم العظيم المبارك موسم الحج لعلنا نحصر دروسنا فيما يتعلق بالمناسك وبأحكام الزيارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. كنا قد وقفنا على باب المواقيت، وسردنا نصوص متن العدة، نصوص متن عمدة الفقه، ووعدنا بأن نعود على هذا الباب مستطلعين ما ورد في شرحه، وكما اعتدنا نستمع إلى قارئنا يعرض لنا ما تيسر، فندعو الأخ أسامة على بركة الله لذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ بهاء الدين المقدسي رحمه الله تعالى: باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والشام ومصر ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما